بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في محاضرة اليوم احنا حندمج المحاضرتين، حنسويها تعويضية في واحدة نظرا لاقتراب موعد الاختبارات، وأخشى أن الوقت يكون متأخر علينا الأربعاء والخميس، فنسجلها اليوم إن شاء الله ونحط الاثنين مع بعض. واحدة قلنا حنتكلم فيها على مراجعة عامة وأهم الموضوعات، وأيضا بنركز في نفس الوقت على طبيعة على الآن الاختبارات وكيف بيجي كيف بتيجي الأسئلة من الموضوعات اللي احنا بنتكلم عليها. في الفصل الأول عندنا في صفحة 2 بيتكلم على طريقة الإقناع الناجح. الفصل الأول قبل ما يبدأ هو في التحدث عن طريقي الإقناع بيتحدث على تعريف الإقناع. تعريف الإقناع نحن قلنا إنه عملية هو عملية تغيير أو تعزيز المواقف والآراء والمعتقدات والسلوك وما إلى ذلك، سمي ما شئت. تعريف الإقناع، ولما تحدثنا عن التعزيز قلنا أنه ممكن تكون في فكرة مسبقة وهو بيعززها الآن، أيضا بيدخل في عملية الإقناع، أو تغيير لما تكون في فكرة ويبغى يغيرها إلى فكرة أخرى. طريقي الإقناع اللي أتكلم عليهم، بنتكلم هنا على طريقي الإقناع، طريقة التفكير والإقناع عن طريق العاطفة. قلنا طريقة التفكير هل اللي بيسميه المركزية، والعاطفة اللي بنسميها الطرفية. الطريقة الطرفية في التفكير عادة الإقناع بيتم عن طريق الوعي، بيفكر معناته بعقله في وعي، ولهذا يأتي الإقناع له كثير من المعوقات، لأنه هو يبدأ يفكر زي ما هو موجود عندنا في صفحة 3، يبدأ هو بيسمع الكلام بعدين يبدأ يحلل هذا الكلام بعدين يبدأ يضاده، يقول لا أنا عندي آراء أخرى، أنا عندي دراسات أخرى. أما العاطفة فبنتخذ قراراتنا عن طريق اللاوعي، بنتخذ قرار، نقوم باختصارات ذهنية ونتخذ قرارات مفاجئة في الغالب. بيقول القرارات الفجائية هي التي تأتي من العاطفة. ولو تلاحظ يمكن اتكلمنا من المحاضرات الأولى، قلنا كم مرة في حياتنا قلنا والله المسألة مي داخل مخي لكني حسوي لك هي، هذا معناه انه انا ماني مقتنع عن طريق العقل، ماني مقتنع لكني اقتنعت عن طريق العاطفة. ومن هنا هو بيركز على الإقناع العاطفي. وطريقي الإقناع في الفصل الأول بيشرحهم فقط. في الفصل الثاني بيتكلم على نماذج التأثير الأربعة، هذه مهمة وبتجي منها أسئلة، تجي منها أسئلة إنه هو بيسأل الفارق ما بين نموذج الإقناع أو نموذج التعصب. وزي لما بتجي في الأسئلة نحن قلنا أسئلتنا بتكون موضوعية، يعني إما صح وخطأ أو بتجي اختيارية، فممكن لو جابها اختيارية ممكن هو يحط لي مثلا نموذج الإقناع وبعدين يحط لي أربع تعريف، أو يحط لي تعريف واحد ويحط لي الأربع نماذج، فلازم أكون عارف الفارق ما بين كل واحد فيهم. بمنتهى البساطة كده لو تكلمنا عن النموذج الأول، نموذج الإقناع، قلنا في عندنا نقطة ألف وفي عندنا نقطة باء. ألف عنده وجهة نظر، إذا استطاع ألف إن هو يقنع باء بوجهة نظره ويتبنى وجهة نظره كاملة، إذا استطاع أن هو يقنع أن يتبنى وجهة نظره كاملة، هذا بنسميه نموذج الإقناع. إذا ما استطاع انه يخليه يتبنى وجهة النظر كاملة؟ قال لا، انا ما حوافق على انه انا اتبنى وجهة النظر كاملة. قلنا نبدأ على طول بالتفاوض، واتفقنا انه طالما انه احنا ندرس اقناع معناه ما عندي حاجة اسمها بطلت لك في شغلنا كلها، انه تترك الموضوع كاملا. لا، ما استطعت ان تحصل على ما تريد، ابدأ في التفاوض. في التفاوض يلتقوا عند نقطة، التفاوض قلنا تقديم امتيازات، ألف وباء يلتقوا في نقطة، ألف بيبدأ يقدم امتيازات للطرف الآخر ويلتقوا في نقطة، هذا بنسميه التفاوض. إذا ما وصلوا ما التقوا في نقطة، حتى لو قدموا تنازلات وما التقوا في نقطة، بيكون نموذج أو يحدث نموذج التعصب. وإذا استمروا حتى في حالة التعصب، كل واحد متمسك برأيه، وأيضا استمروا في محاولة الإقناع، أو ألف استمر في محاولة الإقناع، اللي بيحدث إنه باء بيذهب أبعد من ذلك، ونسميه هذا التطرف أو الطرفية أو الاستقطاب أو القطبية. هو هنا في الكتاب بيسميه الاستقطاب، الاستقطاب يعني بيروح بعيد في اتجاه آخر مختلف. في نماذج المؤثرين هذه في صفحة 10 الفصل الثالث، ايضا زي ما تكلمنا هناك على النماذج، هنا في المؤثرين لازم اعرف كل واحد فيهم، لانه ممكن يجيب لي تعريف ويسالني اي واحد فيهم، هذا من الدهاء ولا المتعقبين ولا المعاندون. الدهاء احنا قلنا ان كلمه السر عندهم فوز خساره، دائما يبحث عن الفوز وخساره الطرف الاخر، مو بس يبحث عن الفوز. المتعقبون هم اللي الفكره عندهم فوز فوز، يعني هو بيفوز ويقول وجهة نظره، والثاني هو يفوز ايضا الطرف الاخر، ويعطي الطرف الاخر فرصة انه هو يقول وجهة نظره. المعاندون هم الاشخاص الذين لا يستغلون الفرص لا ايجابيا ولا سلبيا، لا يستغلون فرص التأثير لا ايجابيا ولا سلبيا. الدهاء يستغلوا فرص التأثير سلبيا، المتعقبون بيستغلوها ايجابيا، المعاندون لا بيستغلوها لا سلبيا ولا ايجابيا، كأنه خسارة خسارة. هل ممكن تحويل، طبعا احسن ناس فيهم نحن بنقول المتعقبون، هل ممكن تحويل الدهاء والمعاندين الى متعقبين؟ ليس جميعهم، لكن نعم ممكن تحويل بعض الدهاء الى متعقبين، وممكن تحويل بعض المعاندين ايضا الى متعقبين. الدهاء اللي ما حيتحولوا الا هم هنا بيسميهم المبدا الميكافيلي، اللي هو مخه مركب من الغايه تبرر الوسيلة، والمعاندين يقول اللي هم فعلا اسم على مسمى يكونوا مخهم مقفل تماما. الآن بيبدأ في صفحة 14، يبدأ في الفصل الرابع. الفصل الرابع بيبدأ في الإقناع. الآن بدأ يتكلم، أول بيعطينا مفهومه تعريفه، نماذج المؤثرين نماذج الإقناع. الآن بيتكلم على بداية الإقناع، هو بيتكلم الإقناع يبدأ بالمصداقية. لاحظ أنه أول حاجة بيتكلم فيها في الإقناع المصداقية، وبيتكلم بعدين عن مقومات الثقة. في عندنا في صفحة 17، في صفحة 17 بيتكلم عن قم بأداء عملك بعيدا عن أهوائك الشخصية، بعيدا عن ميولاتك الشخصية. لازم اكون عارف يعني ايه بعيدا عن اهواء الشخصيه او ميولات الشخصيه، يعني لا تدخل الاهواء الشخصيه في الاقناع، لانه هذا بيقلل من المصداقيه. كل ما ادخلت اهواء الشخصيه كل ما قلت مصداقيتي لدى الطرف الاخر. استخدام مجموعه من الافراد، صفحه 18، استخدام مجموعه من الافراد ذوي المكانه المرموقه لكسب الثقه، بدل ما هو يتكلم عن نفسه يجيب اشخاص اخرين يتكلموا عنه او عن شركته او عن منتجه. في صفحة 21 أيضا قانون الصدق اللي بتكلم عليه، هذه كلها مما يرفع المصداقية، لأنه لما نتكلم هناك على المصداقية ما قال إنه تكون صادق، يقول تكون صادق وتكون صادق وتكون صادق، يتكرر الصدق فيصبح تبنى عند الشخص مصداقية، خلاص يصير اللي يقول الشخص هذا معناته كلامه صحيح، هنا معناه إنه مصداقيته عالية. في صفحة 25 أثر الاعتراف، والاعتراف قلنا مهم جدا في رفع المصداقية، شريطة أن يتحمل الشخص كامل المسؤولية. نذهب بعد ذلك إلى صفحة 30، بيان مساوئ المنتج، نكون عارفين يعني إيه بيان مساوئ المنتج. لانه قلنا ما ممكن يكون المنتج 100%. حتى الافكار احنا هنا بناخذها على اشياء ماديه، لكن حتى لما نتكلم على الاشياء المعنويه بعدين، هي الفكره اللي هي 100% كله صح، ما تحصل افكار زي كده. فهو بيقول بدل ما تترك الشخص الاخر هو اللي يبدا يبحث، هو اللي يبدا يشكك في انه في حاجه غلط في القصه، انت ممكن تقول له مساوئ المنتج او ادخار مساوئ المنتج مما يرفع المصداقيه، السعي وراء المكاسب الماديه عند بيع المنتج المعين. بيقول طبيعي انه لما بترفع في السعر في المكاسب الماديه ترفع في السعر كثيرا، يعني حاجه تكون قيمتها مثلا 100 ريال اقول له هذه ب 250 ريال ما في مصداقيه، الان فقدت. حتى لو قال تعال خلينا نتكلم خلينا نتفاهم، فقدت المصداقيه، لانه واضح من البدايه انه العمليه فيها نصب. مقومات الخبره بعدين بيتكلم هو على شغلتين هنا في صفحه 32 وما بعدها، بيتكلم على الخبره، ويمكن اخذنا تكلمنا عن طبيب الاسنان، وايضا المعرفه. هذه الاثنين بتساعد في صناعه المصداقيه، الخبره والمعرفه. الشهادات تعزز الخبرة وكيف تعرض خبراتك للآخرين، صفحة 34 و35. هذه أهم الموضوعات اللي موجودة عندنا في الفصل الرابع. يبدأ في الفصل الخامس اللي أتكلم فيه على الانطباع الأول. الفصل الخامس الانطباع الأول. في الانطباع الأول صفحة 48 بيتكلم لكي تكسب ثقة الآخرين، فينبغي أن يكون هدفك الرئيسي هو أن تجتهد في توليد انطباع طيب للوهلة الأولى عن شخصيتك. ومن هنا قلنا يأتي الانطباع الأول، لأنه لو تكرر مرة أخرى ما عاد اسمه انطباع أول، اسم انطباع ثاني، انطباع ثالث، انطباع رابع وهكذا، لكن الانطباع الاول يحدث مره واحده. وفي بعض الاحيان يكون الانطباع الاول هو الاكثر تاثيرا، واخذنا مثال على ذلك في المقابلات الشخصيه. ولما حيعطوك فرصه ان انت ترجع مره ثانيه مقابله ثانيه ومقابله ثالثه ومقابله رابعه، خصوصا ان انت بتحتاج الى من 6 إلى 8 لقاءات. لو لا سمح الله اخذوا عنك انطباع اولي سيء، بنحتاج الى 6 إلى 8 لقاءات اخرى لكي نحسن الصوره. الانطباع الاول في صفحه 50، احنا ما بنحفظها لكنها مهمه، ترتيبها بهذا الشكل مهم، وقلنا ترتيبها نفهم بهذا الشكل. نظره الى الوجيه، ننظر الى الهيئه، نمعن النظر في الهيئه او في الملابس التي يرتدونها، نصغي الى نبرات الصوت، نصافح اذا استدعى الامر، وبعد ذلك نبدا في الاستماع الى الكلام. بيتكلم هنا بيقول تاخذ من 2 إلى 4 دقائق لكي نكون انطباع اولي عن الاخرين. صفحه 53 بيتكلم عن الصحه والحيويه، كيف ان الصحه الظهور بمظهر الصحه والحيويه بيعطي قيمه للمصداقيه. تحذير من امكانيه تداخل الثقافات بين بلد واخر في اخر صفحه 53 اسفل. تحذير من إمكانية تداخل الثقافات بين بلد وآخر، والتحذير هنا اللي بيعطينا إياه يقول إنه قد يؤثر على المصداقية إذا ظهر الشخص بمظهر الغبي أو ظهر قام بسلوك غير لائق في مجتمع ما، فهذا يؤثر على المصداقية. صفحة 54 كيف تستخدم اللغة الحسية؟ في عندنا رقم 1 واجه الشخص الآخر بقوة وثبات، أكون عارف يعني إيه المواجهة بقوة وثبات، اللي هي تبتعد عن علامات التوتر، تبتعد عن الانفعال، يكون في تجاوب، في تجاوب التقبل او تجاوب التوضيح. صفحه 55 اتبع سلوكا متفتحا، واخذنا السلوك المتفتح ماذا يعني؟ ما في تشبيك للذراعين، ما في تشبيك للقدمين. 56 صفحه 56 اعتدل في جلستك، هذه كلها مما يوحي بالمصداقيه او يساعد على بناء مصداقيه عن طريق الثقة هنا. غير الشخص لو انه جالس ومخبي اياديه مثلا تحت الطاوله، غير شخص جالس وحاطط يده فوق الطاوله وبيتحدث. امعان النظر في الطرف الاخر، واخذنا الامعان قلنا الابتعاد عن التحديق، ولكن الامعان هو اظهار الاهتمام عن طريق النظر الى الشخص الاخر، واعطاه 60% 70%. المصافحة بلطف في صفحة 58، يكون عارفين يعني ايه المصافحة بلطف، المصافحة المتساوية، هذا المقصود بالمصافحة بلطف، ما يكون فيها عنف، ما يكون فيها اللي بيسموها السمكة الميتة هذه او السلام باطراف الاصابع. وفي النهاية كن هادئ المشاعر. لو اساسا لو طبقنا الخمسة هذه كلها سنظهر بمظهر هدوء المشاعر. في صفحة 60، صفحة 60 إلى صفحة 65، إحنا قلنا مطلوب مننا أربع أشياء. مطلوب مننا العدوانية، أكون عارف العدوانية وما تعبر عنه، اللي هي جبين متقطب، النظر شذرا، تقطيب الحاجبين، الإشارة بالإصبع، المصافحة بعنف وقوة، هذه كلها من سمات العدوانية. مطلوب مننا أربعة فقط: العدوانية، اللامبالاة، عدم الثقة، والكذب اللي بيجينا بعدين في صفحة 82. حرجع أكد عليه لما نجي على صفحة 82. فمطلوب أنه أنا أعرف كل واحدة في هذه، أعرف العدوانية، اللامبالاة، عدم الثقة، والكذب. ثم بننتقل بعد ذلك إلى صفحة 66، الملابس الواجب ارتداؤها. هنا أهم حاجة بنتكلم فيها على الألوان، نكون عارفين أنه الألوان الداكنة أكثر تأثيرا من الألوان الفاتحة، ونكون عارفين ايضا انه اكثر الالوان الداكنه هو اللون الازرق الداكن، هو اكثر تاثيرا، يعطي ايحاء بالقوه، يعطي ايحاء بالثقه، يعطي ايحاء بالمصداقيه. وسبق انه احنا تكلمنا عليه لما شرحنا هذا الدرس، وان كيف المذيعين في القنوات التي يعتد بها بيطلعوا لابسين هذا اللون، كيف رؤساء الدول اللي بيطلعوا لما بيجتمعوا دول العشرين او بيطلعوا لابسين ايضا في المناسبات الرسميه يطلعوا لابسين هذا اللون. في صفحة 67، أن تكون مرآة للشخص الآخر، وقلنا في التشابه في معدل سرعة التنفس وسرعة الكلام بين شخصين، حتى اللغة المشتركة والمتشابهة بين شخصين اللي أعطانا مثال عليها في صفحة 69. إذا أحد سريع عليه الكلام ممكن هو يوقف البوز، أنا بس بختصر الوقت عشان لا يمضي علينا الوقت سريعا، ممكن هو يوقف ويتابع معنا في الكتاب. في صفحة 69 معطينا مثال كيف انه اللغة المشتركة والمتشابهة بين الشخصين تساعد على عملية الاقناع، لانه هنا بيشعر بالألفة بينه وبين الشخص الاخر، ما بيقول مصطلحات غريبة عليه تثير الريبة. في الاداء الصوتي صفحة 71، في عندنا عدة نقاط، خمسة نقاط تحديدا. صفحة 72، نوع أدائك الصوتي لكي تجذب انتباه المستمعين. وتنويع الأداء الصوتي، المقصود بالتنويع في السرعة، تنويع الأداء الصوتي السرعة. وأعطاك هو أمثلة كيف لما شخص يتكلم بسرعة 180 كلمة أو 300 كلمة، وممكن أنه هو ينزل إلى 80 كلمة أو 75 كلمة في الدقيقة. تنويع الأداء الصوتي بيعطي طبعا أهمية للأفكار اللي الشخص بيطرحها، أضف إلى ذلك بيساهم في جذب الانتباه. اخفض نبرات صوتك، ونبرات الصوت أخذنا ماذا تعني نبرة الصوت، النبرة الحادة والنبرة المنخفضة. تحكم في ارتفاع مستوى الصوت، الارتفاع مستوى الصوت، وقلنا الصوت المنخفض عادة بيفرض النفوذ. حاول أن تلفظ الكلمات بوضوح، صفحة 74، لفظ الكلمات بوضوح لأنه يدل على الشخصية الواضحة. تنظيم التوقف بين الكلمات لتولد التأثير، وتنظيم التوقف بين الكلمات قلنا ليس التوقف، إذا تفتكر رسمت هذه الرسمة نفسها، ليس التوقف في نهايات الجمل، مو التوقف في نهاية الجملة هنا، لكنه بيتوقف في نص الجملة بين الكلمات، يعني الجملة ما انتهت، في وسط الكلمة. هنا بيعطي أهمية إما للمعلومة اللي هو قالها أو بيعطي أهمية للمعلومة اللي لسه حيقولها. فحتة الصمت هذه بتعطي قوة وجذب للعبارات. إذا تفتكر لما تكلمنا قلنا سؤال نسأله أسئلة مفتوحة، أسئلة مفاجئة، نفاجئ بمعلومة، أعيد قصة كذا، أو اذكر لنا معلومة كذا، ادخل في تفاصيل دقيقة. الكذابين عادة ما يحب يدخلوا في التفاصيل الدقيقة. الفصل السادس عندنا في صفحة 85، صفحة 85 إلى صفحة 100 قراءة. هو الفصل السادس كامل. في الفصل السابع بدأ يتكلم عن قوة الكلمة، في قوة الكلمة بدأنا نركز على الخصائص التي يمتاز بها المتحدث الماهر في صفحة 102. يفترض أن أنا أكون عارف كل واحد من هذه الخاصية، كل خاصية من هذه ممكن يجيب سؤال على أي واحدة فيها، ممكن يجيب سؤال عليها كلها، بالذات لو كان الأسئلة اختيارية حيجيب لي واحدة، يعني التحدث بطريقة الإثبات في اللغة، وبيجيب لي عدة تعريفات تحتها، فأكون عارف يعني إيه المقصود بالتحدث في طريقة الإثبات في اللغة، تحمل المسؤولية، ابتغاء المكسب المشترك، وتمشي بعدين في صفحة 104، تمشي في 105 إلى تجنب فرط التأدب، لما يتكلم على تجنب فرط التأدب إلى صفحة 105. ونكون عارفين كل واحدة من هذه النقاط ماذا تعني. مدى الفائدة في صفحة 105 في آخر الصفحة، مدى الفائدة أنه بيتكلم، يفترض أنه أنا أظهر ماذا سيستفيد الشخص الآخر. أنت هتستفيد إيه؟ لو أبغى أقنعك بأي فكرة هتقول لي أول حاجة أنا مستفيد إيه من الفكرة هذه. في صفحة 110 عندنا ما يسمى بعلم لغة علم النفس. علم لغة علم النفس بيركز على الكلمات الإيجابية، بيقول إنه كيف تؤثر الكلمات الإيجابية، وأيضا الكلمات السلبية لها تأثير، تأثير الكلمة هو بيتكلم عليها. وهنا بيقول لنا يفترض إنه إحنا بناء على هذا النظرية أو على هذا المفهوم نضخم الكلمات الإيجابية، تفخيم الكلمات الإيجابية، وأعطانا كلمات إيجابية في صفحة 113، 16 كلمة إيجابية، فائدة، سهل، ضمان، مجاني، أكيد. وركز لو تشوف في صفحة 114 على اثنين منها، على كلمة جديد وكلمة مجانية. في صفحة 115 الابتعاد عن التصنيف، لا تصنف الآخرين، لأنه قلنا تبدو وكأنها أحكام معلبة بنعطيها للآخرين، والناس في حالة الحوار أو الإقناع ما يحب أنه أنت تعطيله، كيف تبغى يقتنع وأنت أساسا مطلق عليه حكم، يقتنع بإيه؟ التعميمات المتعلقة، عندنا مصطلحين مهمين جدا لازم حيجينا منهم أسئلة في صفحة 116. التعميمات المتعلقة وإن التعميمات المتعلقة هي كلمات تعبيرية ذات أغراض إيجابية وإن كانت غامضة أصلا، وتكتسب معانيها من خلال المستمع ذاته. في الغالب ما حيجيب تعريف، لكن حيجيب عبارة إذا حب إنه هو يسأل في التعميمات المتعلقة، حيجيب عبارة ويقول هل هذه تدخل ضمن التعميمات المتعلقة أم لا؟ فيفترض إنه إحنا نكون عارفينها. رجاء إلا معارف التعميمات المتعلقة المصطلح يرجع للمحاضرة إلا تكلمنا فيها، واحدة من المحاضرات يمكن الثانية أو الثالثة أتكلمنا فيها على التعميمات المتعلقة، أو اقرأها هنا موجودة عندك، تبدأ 116 و117. لطف العبارة أيضا عندنا، لطف العبارة في نفس الصفحة في 117، لطف العبارة إنه هو بيتكلم كيف استخدام عبارات ألطف من العبارات أو كلمات ألطف من الكلمات اللي ممكن هي تكون مؤثرة سلبيا. وأخذنا أمثلة أيضا اللي حاب في نفس المحاضرة اللي هتحصل فيها التعليمات المتعلقة، تجد فيها لطف العبارة لما تكلمنا على عاطل وقلنا كيف كلمة عاطل كانت كلمة قوية فتغيرت في باحث عن عمل. في صفحة 118 بيتكلم عن سحر الطبعات، في صفحة 118 بيتكلم عن سحر الطبعات. وفي سحر الطبعات يفترض ان انا اكون عارف يعني ايه التضاد، اللي هي اول حاجة قواعد التضاد. رقم واحد اتكلمنا عن الاتزان، رقم اثنين اتكلمنا عن التقصير، العبارة تكون قصيرة ما تكون طويلة، ورقم ثلاثة النهاية الايجابية. النهاية الايجابية فهو إذا حيسألني عن هذه برضو ما حيسأل عن تعريفه، حيجيب عبارة ويقول لي هل هذه تدخل في التضاد أو لا تدخل في التضاد. في التأني السلامة في العجلة الندامة، هل تدخل في التضاد ولا لا؟ طبعا نحن ركزنا على الاتزان والتقصير، قلنا هذه الاثنين، والثالثة تركناها مفتوح. إذا كان بتصنع تضاد ويحتاج ان انت تنتهي نهاية ايجابية، وهذا في الغالب بيتطبق. اذا كان لا بيحتاج ان هو ينتهي نهاية سلبية، هي العبارة بتحتاج ان هو ينتهي نهاية سلبية، زي ما قلنا في التأني السلامة في العجلة الندامة، فهو بيركز يبغى يسيبني مع معلومة انه في العجلة الندامة، يبغى يركز هذه المعلومة فهو انتهى بها، فما عندي مشكلة. هذا لا يخل بقوانين او قواعد سحر التضاد. التكرار، استخدام التكرار للتأثير في صفحة 120. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الفوز بقلوب الآخرين اللي موجود عندنا في صفحة 124. الفوز بقلوب الآخرين أتكلم فيه عن الاستعارات والقياسات والقصص. القياسات بشكل عام قلنا انه تكون في عندي حاجة كبيرة، مثلا اخاف انه انا لا احس انه الجمهور حيرفضها، او احس انه الطرف الاخر حيرفضها لانه مرة ضخمة فستتبت له اياها، واخذنا امثلة على هذا الكلام. او العكس، تكون اشياء صغيرة هو محتقرها او ما هو مهتم فيها، بجمعها مع بعض وبكبر له اياها. يمكن اخذنا مثال ثلاث دقائق في اليوم، فبدل ما يقول لك ثلاث دقائق في اليوم شركة الاتصالات تقول لك 100 دقيقة في الشهر. أو سعر السيارة يكون غالي فيقسط لك هو ويقول لك في الشهر يطلع ب 999 ريال. الاستعارات، قلنا الاستعارات هي ربط معنيين مع بعضهم البعض، من خلالها بيطفي خصائص، بيركز على خصائص وبيبتعد عن خصائص أخرى. القصص جميلة أيضا لأنها موجودة عندنا في صفحة 144. تعمل القصص بأربع طرق: تستولي على انتباه المستمعين، تبسط الأفكار المعقدة، تمس العاطفة لدى المستمعين قابلة للتذكر. هذه أربع حاجات تعمل من خلالها القصص. والعاطفة أيضا موجود عندنا في صفحة 126 قبل كده، مميزات العاطفة كيف أنها تبتعد عن الدفاعات الطبيعية، مجهودها أقل، ممتعة، سريعة الاستدعاء، تغير السلوك. ثم ننتقل إلى الفصل التاسع. الفصل التاسع بيتكلم على الفوز بعقول الآخرين. هنا كان بيتكلم الفوز بقلوب، هنا بيتكلم على الفوز بعقول الآخرين، والفوز بعقول الآخرين عن طريق أربع نقاط. الأولى قلنا تقصير الرسالة، والشطارة في الاختصار وليس في الإطالة، تقصير الرسالة. رقم اثنين تباين الجزئين. تباين الجزئين قلنا من الجميل أن تبدأ عبارتك أو تضع في وسط كلامك عبارتين متناقضتين، القديم الجديد، الصغير الكبير، المشكلة الحل، الماضي الحاضر. ثم قاعدة الثلاثات في صفحة 154، أكون عارف يعني إيه قاعدة الثلاثات، لأنه احتمال كبير أنه هو يجيب لي سؤال، يجيب لي مثلا يقول لي خواص المادة الفيزيائية صلبة سائلة غازية، هل تنطبق، هل ينطبق على هذه الجملة قاعدة الثلاثات؟ فأكون عارف يعني قاعدة الثلاثات، عارف تعريفها، أفهمها، لأنه حيجيب لي أسئلة عليها. أي حاجة من هذه ما حي يعني ما حنركز على أنه مجرد تعريف، نركز على أنه واضح، على أنه فاهمها، لأنه ممكن يجيب لي عبارة يقول لي ينطبق عليها قاعدة الثلاثات ولا لا. أخيرا تبسيط الرسالة، أن تكون الرسالة بسيطة وليست معقدة للفوز بعقول الآخرين. في الفصل الـ11 أتكلمنا عن خمسة أنواع من الأسئلة، وقلنا نكون عارفين كل نوع من هذه الأنواع. يمكن النوع الأول والنوع الثاني سهلة، اللي هي الأسئلة المفتوحة اللي بتعطي الآخر فرصة لأنه هو يتحدث فيها. الأسئلة المغلقة إلا ما بيكون فيها فرصة للشخص الآخر، تكون مغلقة في إجابتين. وأخذنا أمثلة، تشرب قهوة ولا شاهي، خلاص هو بيحدك إنه حتشرب قهوة ولا حتشرب شاهي. الأسئلة المثيرة للقلق قلنا هذه تعمل في حالة الاستقرار، يعني يكون شخص مستقر وما عنده استعداد إنه هو يغير فكرته، بتبدأ تسأله أسئلة مثيرة للقلق، وأكثر ناس بيلجأوا إليها مندوبين مبيعات شركات التأمين. الأسئلة التوجيهية هي التي ترسم من خلالها، السؤال التوجيهي بترسم من خلاله خارطة الطريق، انت حتفكر في هذا الاتجاه، تكون نفس القضية، واخذنا امثلة عليها انه كيف نفس القضية، لكن مرة بتخليه يفكر انها ايجابية ومرة بتخليه يفكر انها سلبية. واخر حاجة اتكلم عليها الأسئلة البلاغية، هي التي يجيب عنها السائل نفسه، ما ينتظر إجابة من الطرف الآخر، هو بيسأل السؤال وهو بيجاوب عليه. في صفحة 222 أتكلمنا عن أنواع الجمهور، وقلنا هو كاتبين أنواع الجمهور الستة، نحن قلنا الخمسة أساسية والسادس هو خليط من هذا النوع. بالتأكيد حيجيب أسئلة على أنواع الجمهور، لازم تكون عارف، لو راجعت النماذج السابقة تحصل أنه هو جايب أسئلة عن أنواع الجمهور. الجمهور المعارض نكون عارفين أنه هذه مجموعة تخالفك وتتخذ ضدك موقفا معاكسا. الجمهور المحايد تتفهم موقفك، تحتاج إلى إقناع، هي ليست معك وليست ضدك. الجمهور غير المهتم، عنده معلومات لكن يبغى أحد يفهمه، يبغى يحتاج إلى أنه أحد يشرح له شريطة أنه ما يدخل معاه في كثير من التفاصيل. الجمهور غير المعلن تنقصه معلومات ضرورية، والجمهور المؤازر هو الجمهور الذي يتفق معك سلفا، والجمهور المختلط هو الجمهور إلا من هذه المجموعة كلها. مركبة منها، يعني كل جمهور بوجهة نظره بيجينا. بعد ذلك ننتقل إلى الفصل 15. الفصل 15 بيتكلم عن محركات الإقناع. في المحرك الأول بيتكلم على محرك التباين، والهدف منه إظهار الفرق، وقلنا إنه المعيار نسبي في التباين، فكرته مبنية على أن المعيار نسبي أو المقياس نسبي وممكن التحكم فيه. من الفصل 15 إلى الفصل 21 فقط أعرف المحرك ماذا يعني، هذا يمكن في المحاضرة الماضية، في المحاضرة الرابعة أخذناه. التباين، أكون عارف يعني إيه التباين من خلال إن هو يوريني حاجة أسوأ عشان يخفض المعيار عندي، وبعد كده بيوريني الحاجة اللي هو يبغى يعرضها، في سواء كانت سيارة سواء كانت عقار سواء أيا كان، يوريني حاجات أسوأ وبعدين بيوريني هذه، حتى لو كنت لو من يمكن أول مرة شفتها أشوف إن هي متوسطة، لكن لما شفت الأشياء الرديئة خفض لي المعيار، فبالتالي شفتها ممتازة. المحرك الثاني التبادل، والتبادل المقصود به قانون الأخذ والعطاء، أن أنت تقدم للطرف الآخر قبل أن تطلب منه. المحرك الثالث موجود في صفحة 257 التعهد والالتزام بالوعد، وتحدثنا أيضا أنه أيهما أسهل في الوعد، الوعد اللي يؤخذ على انفراد ولا مع مجموعة ولا الوعد المكتوب، وشفنا كيف بنحول نحن في الوعد أنه نحن نحصل عليه على انفراد ثم نعلن بذكاء أمام الجمهور، وحبذا لو استطعنا أنه نحن نكتبه. إذا ما استطعنا أنه نحن نكتبه ما في مشكلة، لكن على الأقل أنه نحن عرضناه أمام الجمهور، ويصبح أكثر إلزاما من الوعد على انفراد. 266 محرك السلطة، والسلطة قلنا لا تعني الإجبار أو الإرغام، السلطة هنا فاعلية المركز الاجتماعي، المقصود بها الإيحاء بالمكانة الاجتماعية. صفحة 272 الندرة، وهي تعني قاعدة الأقلية، وكل ما جعلنا من السلعة تبدو نادرة كل ما أصبح لها قبول أكثر، لأنه هو بينص مبدأ الندرة على أننا نقدر كل ما هو نادر، وعندما نكتشف أن شيئا ما نادر أو يصعب الحصول عليه فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا أنه لا بد وأن يكون ذا قيمة. من هنا بيأتي محرك الندرة أو بيعمل على محرك الندرة، وأخذنا أمثلة كيف لما بيقول الكمية محدودة وما إلى ذلك. في صفحة 285 يتكلم على محرك الامتثال، والامتثال هو اتباع رأي الأغلبية، فلازم نكون عارفين يعني ايه الامتثال، يعني كيف اتباع رأي الأغلبية. آخر حاجة عندنا المحرك السابع محرك المحبة، أن الأصدقاء لا يخذلونك، فكل ما جعلنا الآخرين يشعروا بأننا أصدقائهم كل ما كان فرصة إقناعنا لهم أكبر. وفي الأخير عندنا الفصل 22 بيتكلم فيه على قراءة أيضا يحب عليه، الإقناع في أفضل أشكاله، أعظم زعماء القرن تأثيرا وإقناعا، هذا قراءة فقط، لو في صفحة 300 إلى نهاية الكتاب. هذه مراجعة سريعة وفكرة عن طبيعة الأسئلة، ما أبغى أطول أنا المحاضرة، لكن أرجع مرة ثانية أحط الإيميل تبعي إذا في أحد من الزملاء عنده أي سؤال أي استفسار، ويمكن الزملاء إلا بيرسلوا لي بيشوفوا أنه برد عليهم على طول يا في نفس اليوم يا أما في ثاني يوم، أو عن طريق الواتساب إذا حبيت 0505531 الإيميل الخاص بالجامعة. لو دخلت على الإيميل عن طريق إيميلك أنت إلا في الجامعة اللي بتجيك عليه الرسائل، لو دخلت عليه هناك وكتبت إرسال على أنمار مطاوع حتظهر عندك. kau.edu.sa كل واحد فينا على فكرة عنده هذا الإيميل، عنده يعني أقصد إيميل في الجامعة. فأنت لو دخلت على إيميل الجامعة نفسه وحطيت عليه إرسال رسالة إنشاء رسالة وحطيت أنمار مطاوع، حيصير لك بالعربي أو بالإنجليزي زي ما تبغى، حيصير لك الإيميل تبعي. فأي سؤال أي استفسار، وندعو بالتوفيق إن شاء الله لزملائنا اللي حيبدأوا يوم السبت القادم اختباراتهم في المناطق، وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.